بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط العاشر، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. المقطوعة 350 من الجهاد إلى الفتنة لحسان بن ثابت. أتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد، فلبئس هدي الصالحين هديتم، ولبئس فعل الجاهل المتعمد. إن تقبلوا نجع القرى سوداتكم حول المدينة كل لدن مزود، أو تدبروا فلبئس ما سافرتم، ولمثل أمر إمامكم لم يهتدي. وكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد، فابكي أبا عمرو لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد. حاشية المصدر ديوان حسان 101 و102 وابن الأثير 396 من 1 إلى 6 والطبري 347 و448 من 1 إلى 6 والطبقات 381 5 و6. المناسبة، كان قتلة عثمان من كتائب الجهاد التي فتحت الشام والعراق ومصر، وذهبت قدما إلى غزو بلاد الروم مجاهدين في سبيل الله. الغريب واحد، الضروب جمع ضرب، مسارب بلاد الروم. 3 لدن لين وهو عامل الرمح. 6 أبو عمرو من كنى عثمان. الرواية 1 في الطبري وابن الأثير، الضروب وراءكم وغزوتمونا عند. 2 في الطبري وابن الأثير، فلبئس هدي المسلمين. وفي الطبري، ولبئس أمر الجاهل. وفي ابن الأثير، أمر الجاهل. 3 في الطبري، إن تقدموا نجعل. في ابن الأثير والطبري، كل لي مزود. في الطبري، ولمثل أمر أميركم لم. وفيه وفي ابن الأثير، لم يرشد. 5 في ابن الأثير والطبري، بدن تذبح. 6 في الطبري وابن الأثير والطبقات، أبكي أبا عمرو. في الطبري وأمسى ضجيعا، وفي الطبقات أمسى رهينا. انتهت الحاشية. المقطوعة 150 ذمة الله المغفورة لحسان بن ثابت. ماذا أردتم من أخي الخير؟ باركت يد الله في ذاك الأديم المقدد. قتلتم ولي الله في جوف داره، وجئتم بأمر جائر غير مهتدي. فهل رعيتم ذمة الله وسطكم، وأوفيتم بالعهد عهد محمد؟ ألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق، وأوفاكم عهدا لدى كل مشهد؟ فلا ظفرت أيمان قوم تظافرت على قتل عثمان الرشيد المسدد. حاشية المصدر ديوان حسان 102 103 وشذرات الذهب 1 41 2 و5 والبداية 796 من 1 إلى 5 والاستيعاب 3 82 2 و5. الرواية 2 في الشذرات في جوف بيته، 5 في الشذرات فلا طهرت في الشذرات والاستيعاب قوم تعاونوا وفي البداية تبايعوا، 3 في البداية ذمة الله بينكم. انتهت الحاشية. المقطوعة 52 تعالوا نناقشكم لمجهول. ألا قل لقوم شاربي كأس علقم بقتل إمام بالمدينة محرم، قتلتم أمين الله في غير ردة ولا حد إحصان ولا قتل مسلم، تعالوا ففاتونا فإن كان قتله لواحدة منها فحل لكم دمي، وإلا فأعظم بالذي قد أتيتم ومن يأتي ما لم يرضه الله يظلم. حاشية المصدر الكامل 2 33 و34، الغريب 3 فاتونة من الفتيا والفتوى. 2 إشارة إلى الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. انتهت الحاشية. المقطوعة 53 بعد 300 جزاء وفاق لأيمن ابن خريم: تفاقد الذابح عثمان ضاحية، أي قتيل حرام ذبحوا ذبحوا، ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ولم يخشوا على مطمح الكف الذي طمحوا، فأي سنة جور سن أولهم، وباب جور على سلطانهم فتحوا، ماذا أرادوا أضل الله سعيهم من سفك ذاك الدم الزاك الذي سفحوا، فاستوردتهم سيوف المسلمين على تمام ظمئ كما يستورد النضح، إن الذين تولوا قتله سفها لاقوا أثاما وخسرانا فما ربحوا، لاقوا أثاما وخسرانا فما ربحوا. حاشية المصدر الكامل للمبرد 234، والإصابة 103، 6، والاستيعاب 383 من 2 إلى 4، والمعارف 85. الترجمة: أيمن بن خريم الأسدي من السادة الأشراف والشعراء المجودين، كان فصيحا بليغا يسمى خليل الخلفاء لرقة أخلاقه وأدبه وفصاحته وشعره، واختلف في صحبته، والأرجح أنه لم يكن صحابيا. أدرك الخلاف بين عبد الملك وأخيه عبد العزيز، وقف فيه كما وقف يوم فتنة الصحابة بين علي ومعاوية. الحياد والعزلة، الإصابة 103، والمعارف 148، والشعر والشعراء ترجمة رقم 97، وتاريخ الأدب لجورجي 1316، والأغاني 29. المناسبة: لم تمض الليالي على قتلة عثمان إلا وهم معذبون مقتلون بعقاب سماوي عنيف مصداقا لما تنبأ به المسلمون. الغريب 5 الاستيراد: الإشراف على الماء والوصول إليه، الظمأ ما بين الشربتين، نضح النخل سقاها فالثانية، والنضاح سواق الثانية. الرواية 1 في المعارف: تعاقدوا يذبحوا عثمان ضاحية، فأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا. 2 في الاستيعاب: ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى، وأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا. 3 في الاستيعاب: سنة كفر وباب شر وفي المعارف، وباب كفر في المعارف، أربعة في المعارف، ذاك الدم الذاكي، خمسة في المعارف يستورد النصح. انتهت الحاشية. المقطوعة 354. عقاب السافكين لحميد ابن ثور الهلالي. إني ورب الهدايا في مشاعرها، وحيث يقضى نذور الناس والنسك، ورب كل منيب بات مبتهلا يتلو الكتاب اجتهادا ليس يترك. لا أنكرن الذي أوليتني أبدا حتى أعد مع الهلك إذا هلكوا. إن الخلافة لما أضعنت ضعنت عن أهل يثرب إذ غير الهدى سلكوا. صارت إلى أهلها منهم ووارثها لما رأى الله في عثمان ما انتهكوا. السافكي دمه ظلما ومعصية، أي دم لا هدوا عن غيهم سفكوا. الفاتح باب قفل لا يزال به قتل بقتل إلى دهر ومعترك. قد نال جلهم حصر بمحصره، ونال فتاكهم فتك بما فتكوا. قرت بذاك عيون واشتفين به، وقد يقر بعين الثائر الدرك. وذلكم لذوي الأضغان موعظة، إن معشر عن هدى أو طاعة أفكوا. حاشية. المصدر ديوان حميد بن ثور، صفحتي 114 و115. المناسبة: لما قتل عثمان دعا معاوية لنفسه باعتباره ولي دم عثمان، وكانت حروب ومعارك انتصر فيها في النهاية معاوية. الغريب 7 إشارة إلى أثر معناه. قتل عثمان باب الفتنة، فإذا انفتح لا يغلق حتى قيام الساعة. 8 الحصر الحبس. 9 الدرك إدراك الحاجة. 10 أفك صد وصرف. انتهت الحاشية. عنوان: علي والفتنة. المقطوعة 55 بعد 300. براءة على من قتل عثمان، لجرير ابن عبد الله البجلي. شرحبيل يا ابن الصمت لا تتبع الهوى، شرحبيل يا ابن الصمت لا تتبع الهوى، فما لك في الدنيا من الدين من بدل. وما لعلي في ابن عفان سقطة بأمر ولا جلب عليه ولا قتل. وما كان إلا لازما قعر بيته إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل. فمن قال قولا غير هذا فحسبه من الزور والبهتان قول الذي احتمل. حاشية. المصدر وقعة صفين 54، وشرح النهج 1309 من 1 إلى 4. الغريب 1 الخطاب لشرحبيل بن الصمت من أنصار معاوية. 2 الجلب السوق. الرواية: 2 في شرح النهج: وما من علي في ابن عفان سقطة عليه ولا مال عليه ولا قتل. 4 في شرح النهج والبهتان بعض الذي احتمل. انتهت الحاشية. المقطوعة 56 بعد 300. ندامة للزبير بن العوام: اخترت عارا على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الطين. نادى علي بأمر لست أجهله: عار لعمرك في الدنيا وفي الدين. فقلت: حسبك من عدل أبا حسن، فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني. ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. حاشية المصدر: مروج الذهب 12 من 1 إلى 3، وتاريخ الإسلام 251. 4 والنبلاء 439. 4 والحلية 491. 4 المناسبة: خرج علي أعزل بين الصفين يوم الجمل، ونادى الزبير فخرج إليه، فتحادث طويلا حتى أقنى علي الزبير بخطئه، فقال علي: إذن ارجع يا زبير. فقال: أبعد أن التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يغسل؟ فقال علي: يا زبير ارجع بالعار قبل أن ترجع بالعار والنار. مروج الذهب 12. انتهت الحاشية. المقطوعة 357. اعتزال الفتنة لأيمن ابن خريم: ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من سفه وطيش. أأقتل مسلما من غير جرم؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي. حاشية: المصدر وقعة صفين 577 و578، وشرح النهج 1229 من 1 إلى 3، والأخبار الطوال 194 من 1 إلى 3، والطبقات 6 38 و39 من 1 إلى 3، والاستيعاب 1 69 من 1 إلى 3، و8 68 من 1 إلى 2، والمعارف 48 من 1 إلى 3، والشعر والشعراء 1 527 من 1 إلى 3. المناسبة: 1 كان أيمن سيدا معظما بين الناس، فدعاه معاوية إلى مناصرته في نزاعه مع علي، ووعده بتوليته أحد أقاليم الشام، فأبى واعتزل، وأنشد هذه الأبيات: الاستيعاب. 2 أو أن أيمن قالها في النزاع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان يوم طلب منه عبد الملك مناصرته، رأى ذلك ابن قتيبة في الشعر والشعراء والمعارف. الرواية: 1 في الشعر والشعراء والمعارف، ورواية الاستيعاب الثانية: ولست بقاتل، وفي الاستيعاب نفسه: بقاتل أحدا. 2 في الشعر والشعراء والمعارف وعلي وزري، وفي الطبقات: معاذ الله من جهل وطيش. 3 في المعارف والشعر والشعراء: أقتل مسلما وأعيش حيا، وفي الطبقات والأخبار الطوال: مسلما في غير حق، وفي رواية الاستيعاب الأولى: في غير جرم، في الطبقات: فلست بنافعي. انتهت الحاشية. المقطوعة 58 بعد 300: صدق نبوءة لأبي بكر ابن حماد. وهز علي بالعراقين لحية مصيبتها جلت على كل مسلم، فقال: سيأتيها من الله حادث ويخضبها أشقى البرية بالدم. فيا كره بالسيف شلت يمينه لشؤم فطام عند ذاك ابن ملجم، فيا ضربة من خاسر ضل سعيه، تبوأ منها مقعدا في جهنم. ففاز أمير المؤمنين بحظه، وإن طرقت فينا الخطوب بمعظم. ألا إنما الدنيا بلاء وفتنة، حلاوتها شيبت بصاب وعلقم. حاشية المصدر الاستيعاب 366، المناسبة مقتل الإمام علي. انتهت الحاشية. عنوان الباب الثامن: شعر الأخلاق الإسلامية. المقطوعة 59 بعد 300: لا يضيع الله عمل العاملين للحطيئة. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. حاشية المصدر ديوان الحطيئة 284، والخزانة 3266، ونهاية العرب 372، والعقد 576، و1227، و306، و336، والبداية 720، وتاريخ الإسلام 286، والإصابة 177، و1378. الترجمة: أبو مليكة جردل بن أوس، شاعر بدوي مخضرم فحل، وهو أشعر الشعراء المخضرمين كلهم. كان قبيحا ذميما وضيع النسب، ومن ثم ساء خلقه وكثر هجاؤه، وشعره في أغلبه امتداد للروح الجاهلي، ويمتاز بجزالة التركيب وشدة الحبك وجودة المعنى. ومن مصادره ديوانه بتحقيق نعمان أمين طه، والخزانة 2355، والإصابة 1378، والشعر والشعراء 180، وفوات الوفيات 126، صرح العيون 274، الحطيئة شاعر من عبقر، دراسة ومختارات لعبد الله أنيس الطباع، وتاريخ الآداب لجورجي 171، وتاريخ الأدب للزيات، فصل الشعراء المخضرمين 155، والأغاني 230، وشرح شواهد المغني 916. المناسبة: أهانت امرأة الزبرقان الحطيئة جار زوجها، فغضب وانتفض، فأرسل الهجاء الحار في السينية المشهورة التي منها هذا البيت. الرواية 1 في البداية، ورواية الإصابة الأولى لا يعدم جوائزه، في رواية الإصابة الأولى لن يذهب. انتهت الحاشية. المقطوعة 60 بعد 300، استبدال لسويد ابن عدي: تركت الشعر واستبدلت منه، إذا داعي منادي الصبح قام. كتاب الله ليس له شريك، وودعت المدامة والندامة. حاشية المصدر الأمالي 205، والإصابة 216 من 1 إلى 2، و304 من 1 إلى 2، والمستطرف 261 من 1 إلى 2. النسبة 1 في الأمال والإصابة في الرواية الأولى لسويد بن عدي الطائي، 2 في الإصابة الرواية الثانية لعدي بن عمر بن سويد الطائي، 3 وفي المستطرف للأعرج الطائي. الترجمة: سويد بن عدي الطائي شاعر مخضرم كان كثير الشعر، أسلم وتعبد وترك الشعر، وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. الإصابة 216. المناسبة: أسلم هذا الشيخ إسلاما عميقا ودرس القرآن وهو شاعر، فقرأ هذا البيان العالي فعبد الله وهجر الشعر. الرواية في الإصابة: إذا داعي صلاة الصبح قام. انتهت الحاشية. المقطوعة 61 بعد 300 بين الأمس واليوم لبشار ابن عدي: تركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك، وودعت المدامة والندامة إذا داعي مناد الصبح ديك، إذا داعى مناد الصبح ديك. حاشية: المصدر الإصابة 174. الترجمة: بشار ابن عدي الطائي شاعر مخضرم، الإصابة 174. الغريب: داعى جاوبا، والبيتان كما يبدو تحوير للأبيات السابقة. انتهت الحاشية. المقطوعة 62 بعد 300 أنكرت الأوثان لابن جبلة الكلبي: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، وأصبحت بعد الجحد بالله أو جرى، وودعت لذات اللقاح وقد أرى بها سدكا عمري وللهو أصورا، وآمنت بالله العلي مكانه، وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى 1334 والإصابة 2421 من 1 إلى 3. الترجمة: عبد عمرو ابن جبلة أو جبل الكلبي مسلم له صحبة، وفد على النبي وأسلم، ويبدو أن اسمه في الإسلام غير عبد عمرو، لأن النبي عليه السلام لم يقر اسما كهذا. الإصابة 2421. الغريب: واحد أوجر خائف من وجر يوجر فهو أوجر ستكا مولعا أصورا مائلا ومقبلا. الرواية: واحد في الإصابة أو قرى، 2 في الإصابة وودعت كذاب اللقاح، ولعل الأقرب إلى الصواب لذات القداح، 3 في الإصابة وأصبحت للأديان. انتهت الحاشية. المقطوعة 63 بعد 300 بين الماضي والحاضر لمازن ابن الغضوية: وكنت امرأ باللهو والخمر مولعا شبابي، إلى أن آذن الجسم بالنهج، فبدلني بالخمر خوفا وخشية، وبالعهر إحصانا فحصن لي فرجي، فأصبحت همي في الجهاد ونيتي، فلله ما صومي ولله ما حجي. حاشية: المصدر الاستيعاب 3447 والبداية 2338 من 1 إلى 3. التسمية: سماه في الإصابة مازن ابن الغضوية، وسماه في البداية مازن ابن الغضوب. المناسبة: قال مازن القصيدة التي منها هذه المقطوعة، والمقطوعة الماضية 76 يوم وفد على النبي عليه السلام ليعلن إسلامه. الغريب واحد آذن أعلم، النهج الطريق الواضح. الرواية في البداية بالخمر واللهو مولعة، انتهت الحاشية. المقطوعة 64 بعد 300، لا أخوة بين مؤمن وكافر، للعباس بن مرداس. نذود أخانا عن أخينا، ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع، ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع، أقام به بعد الضلالة أمرنا، وليس لأمر حمه الله دافع. حاشية: المصدر ابن هشام 296، والبداية 4341 من 1 إلى 3، والاستيعاب 201. المناسبة: جاهد بنو سليم وشاعرهم عباس يوم حنين في الصف الإسلامي لأنهم مسلمون وكانوا يقاتلون هوازن، وهوازن تجتمع وإياهم في الأواصر والأرحام. انظر المقطوعة 228. الرواية 1 في الروض والاستيعاب مطالا لكن، انتهت الحاشية. المقطوعة 365، ميزان الحرب والسلم لحسان بن ثابت. أما قريش فإني لن أسالمهم حتى ينيبوا من الغيات للرشد، ويتركوا اللات والعزى بمعزلة، ويسجدوا كلهم للواحد الصمد، ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق، ويوفوا بعهد الله والوكد. حاشية: المصدر ابن هشام 223، وليست موجودة في الديوان. الغريب الوكد المراد والقصد، انتهت الحاشية. المقطوعة 366، المسلم أخو المسلم للحطيئة. ألم أكن نائيا فدعوتموني، فجاء بي المواعد والرجاء، ألم أكن مسلما فيكون بيني وبينكم المودة والإخاء. حاشية: المصدر ديوان الحطيئة 98، وشرح شواهد المغني 2950، 1 و2. المناسبة: ساء الحطيئة سوء معاملة زوجة الزبرقان له واحتقارها إياه، فذهب يقرع الزبرقان على ذلك. الرواية 2 في شرح الشواهد: ألم أجا جاركم ويكون بيني، انتهت الحاشية. المقطوعة 367، لولا الله لرجل من جذيمة. جزى الله عنا مدلجا حيث أصبحت جزاءة بؤسي، حيث صارت وحلت، أقاموا على أقضاضنا يقسمونها، وقد نهلت فينا الرماح وعلت، فوالله لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خيول فشلت. حاشية: المصدر ابن هشام 285. المناسبة: غزا خالد بن الوليد في سرية بني جذيمة، فاستسلموا لأنهم مسلمون، ولكنه ضرب أعناق قوم منهم على أنهم كفرة. انتهت الحاشية. المقطوعة 68 بعد 300، أعرابي يهدد الخليفة لمجهول: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر: فإن لم أفعل؟ فقال: إذن أبا حفص لأذهبن. فقال: فإذا ذهبت ماذا يكون؟ فقال: يكون عن حالي لتسألن، يوم يكون الأعطياتهن، إما إلى نار وإما جنة. حاشية: المصدر سيرة عمر 166. المناسبة: وفد هذا الأعرابي على عمر طالبا المعروف والصدقة، فكان له هذا الحديث. ويروى أن عمر بكى لما سمع حتى خضلت لحيته وكساه وأهله. الغريب 5 الهاء في آخر هذا البيت، وفي الرابع والثاني هاء السكت. انتهت الحاشية. المقطوعة 369، تأجيل خصومة لأبي أحمد بن جحش: دار ابن عمك بعتها، تقضي بها عنك الغرامة، فاذهب بها طوقتها طوق الحمامة. حاشية: المصدر الروض الأنف 214، وابن هشام 214، 1 و3. المناسبة: لما هاجر أبو أحمد مع من هاجر عدا على داره بمكة أبو سفيان بن حرب وباعه، ويوم الفتح عاد أبو أحمد مطالبا بها، وكره الرسول بحث شيء ذهب في ذات الله، فأوعد أبو أحمد أبا سفيان يوم القيامة. 3، إشارة إلى الحديث: من اغتصب شبر أرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. انتهت الحاشية. المقطوعة 370، صبر واحتساب للوليد بن الوليد بن المغيرة: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. حاشية: المصدر ابن هشام 1289، والروض الأنف 235، من 1 إلى 2، وزاد المعاد 188، من 1 إلى 2، وصفوة الصفة 193، 1 إلى 2، والبداية 380، 1 و2، و373، 1 و3، والطبقات الكبرى 434، من 1 إلى 2، والإصابة 156، من 1 إلى 2، والاستيعاب 3593، 1 إلى 2. النسبة 1 في ابن هشام، ورواية البداية الثانية والطبقات والاستيعاب للوليد. 2 في الصفوة لعبد الله بن رواحة، قالها يوم مؤته ضمن الأردوزة الصغيرة التي مطلعها: يا نفس إلا تقتلي تموتي. 3 في الإصابة، ورواية البداية الأولى لأبي بكر يوم الغار. المناسبة: كان الوليد مهاجرا من مكة إلى المدينة، فعثر وهو في الطريق فانقطعت إصبعه فربطها وأنشد، وحمل نفسه حتى المدينة ومات بها متأثرا بتلك الجراحة. الرواية 1 في البداية، في الرواية الأولى إن أنت. انتهت الحاشية. المقطوعة 371، تسامح لأعرابي: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا ببر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. حاشية: المناسبة. حاشية: الطبري 3272 والإصابة 3-94 من 1-3. المناسبة: جاء أعرابي إلى عمر يستحمله وشكى إليه نقبا ودبرا في راحلته، فمنعه عمر وقال ليس فيها ما ذكرت، ثم سمعه على حين غفلة ينشد هذه المسامحة فكساه وحمله. الغريب: اثنان، النقب والدبر القروح التي تنبت في الدابة. الرواية: واحد في الإصابة ما مسها من لقب. انتهت الحاشية وانتهى الوجه الأول.